الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. شغالي والخلائق، ثم يقول أنا الملك وأنا الملك. قال اتقوا الله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاتت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حتى قدر. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ويقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضحك حتى بلت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمر عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. قال الحافظ بن حجر: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شخص أغير من الله، كذا لهم أي للرواه لصحيح البخاري، ووقع عند ابن بطال بلفظ أحد بدل شخص، وكأنه من تغييره.

وما شابهها من المعاصي، والباطنة ما تتعلق بأعمال القلوب مما فحش منها كالكبر والرياء وما شابه ذلك من المعاصي التي فحشت في القلوب. هذا الذي ذكره العلماء في تفسير ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، يعني الرسل، يعني أنه يعلم الناس بمعاصيهم حتى تنقطع أعذارهم، ما يبقى للواحد عذر يقول لماذا عاقبتني ولم تنذرني. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، يعني الإنسان لو مدحك أنت عاقل، أنت ذكي، أنت محترم، أنت طيب، أنت واصل الأرحام، أنت بر والديك، يذكر محاسنك. هذا بالنسبة لنا. والله عز وجل يحب المدح، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. قوله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم به، وعد الله الحامدين له أو المطيعين له الجنة، والمراد به من أطاع، وفي رواية مسلم وعد الجنة بإضمار الفاعل وهو الله. قال ابن بطال أراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما ما لا يليق به، والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك. قال القرطبي ذكر المدح مقرونا بالغيرة والعذر تنبيها لسعد على أن لا يعمل بمقتضى غيرته، يعني هو قال سيقتل لو رأى أحدا مع أهله. أي نعم. فذكر أن الله يحب العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله. نكمل. أن لا يعمل بمقتضى غيرته ولا يعجل، بل يتأنى ويترفق ويتثبت حتى يحصل على وجه الصواب، فينال كمال الثناء والمدح والثواب لإيثاره الحق قمع نفسه وغلبتها عند هيجانها. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا في البيت عند عائشة، فسأل من هذا، فإذا هو قريب لها من الرضاعة، أظنه عمها من الرضاعة أو أباها من الرضاعة، وهو لا يعرفه ولا يدري بهذه الرضاعة، لكن انظر كيف سأل وتثبت، لو تعجل حدثت مفاسد. نعم. وهو نحو قوله الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وهو حديث صحيح متفق عليه. وقال عياض معنى قوله وعد الجنة أنه لما وعد بها ورغب فيها كثر السؤال له والطلب إليه والثناء عليه. قال ولا يحتج بهذا على جواز استجلاب الإنسان الثناء على نفسه، فإنه مذموم، يعني يريد أن الناس يمدحونه ويثنون عليه، ومنهي عنه بخلاف حبه لله في قلبه إذا لم يجد من ذلك بدا فإنه لا يذم بذلك. أظن في خطأ هنا. ومنهي عنه بخلاف حبه لله في قلبه، الصواب بخلاف حبه لذلك يعني للمدح. ومنهي عنه بخلاف حبه له في قلبه إذا لم يجد من ذلك بدا فإنه لا يذم بذلك، يعني أحيانا يكون في نفس الإنسان رغبة أن يمدح يكتم هذا، لا تخبر، لا يشعر الآخرون أنك تحب ذلك، فإن تيسر فذاك وإن لم يتيسر تركته، كما قال القحطاني في نونيته: والزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الثناء، طوبى لمن جمعت له الزهدان. قال: فالله سبحانه وتعالى مستحق للمدح بكماله، والنقص للعبد لازم، ولو استحق المدح من جهة ما لكان المدح يفسد قلبه ويعظمه في نفسه حتى يحتقر غيره، ولهذا جاء: احثوا في وجوه المداحين التراب، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. الأخ طيب الفائدة يقول: الرجل الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة هو أخوها من الرضاعة. جزاك الله خيرا، تفضلوا حفظكم الله.